قلبي وروح السمرة واخذ عقلي وكيف نعيش بلا وكيف نقدر ننسى وننسى موحد يا رب محبوبي وروحي وزواتي وفي يوم زاد حنيني